أحلى الصور دايم تجي عفوية، حتى تعابيرك تجي مختلفة، صورة وفيها إحساس بالحنية، كأنها ضمت أحد ما عرفه، مطر مفاجئ حزة العصرية، وبنت تغطي الورد فوق الشرفة، جماد هالصورة ولكن حية، أشياء واجد عايشة بالصدفة، مثلي قبل أركض ورا الحرية، قدامي الماضي وقلبي خلفه، ما خفت بالروحة وخاف الجية، أعمارنا مثل السعادة سلفة، ما عدت أضمن شي لو بيدي، الناس ما تضمن صلاح الخلفة، هذا الزمن مشاكله يومية، بصيرنا أعمى يقوده ظرفة، إصلاحنا نتائجه عكسية، ما نخترع غير الشتم والطرفة، وش فايدة ثوراتنا السلمية، اللي رغم أنفي أبرغم أنفه، المسألة ردة فعل عرقية، كم جد لي دف المعارك كتفه، جدي محلفني على الغارية، وأنا ولد جدي وقاضب حلفه، حنا منرضى الذل والدونية، صغيرنا وزن الكرامة حتفه، أما حياة بالفخر مطلية، ولا ممات يبهرك في وصفه، أنا محب العيشة العادية، وحب أسجل في زماني وقفة، ما بيني وبين الفكر ندية، وعجز تلاقي في إخلافي صرفة، أشيل هم العالم التحتية، والحزن للي فوق يلمع حرفة، أنا ضمير الفترة الحالية، وأنا بشر صنف الفقارة صنفة، صغير حلمي ضحكة وعدية، وكبير محلم بالليالي الصلفة، تضحك علي أحزاني الجدية، وابكي على عمري وذكرى ترفة، الله يجيب حقوقي الشرعية اللي نزلت من القصور الغرفة.